واشهد ان لا اله الا الله قطرة من فيض جودك تملأ الأرضية ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. لما نام الإمام العارف بالله الجنيد رضي الله عنه على فراش الموت ودخل عليه بعض الصالحين وقالوا له يا جنيد إنك ستموت، فقال لهم الإمام وإلى أين يذهب بي بعد موتي؟ فقال له الصالحون يذهب بك إلى الله. فقال الإمام الجنيد وكيف أخاف لقاء من يقول نب لعبادي أني أنا الغفور الرحيم. الله الله الله الله كيف اخاف لقاء من يقول نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. الهي الهي الشمس والبدر من انوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده والموت كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيفطرهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. الله الله الله الله الله قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. الشمس والبدر من انوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده والموت كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيفطرهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. ربي ليس ينساه. من الواحد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الرحمن؟ من علم القرآن؟ من خالق الإنسان؟ من علمه البيان؟ من ذو الجلال والإكرام؟ من الرحيم؟ من الحكيم؟ من العليم؟ من الحليم؟ من الرزاق؟ من الوهاب؟ من الغفار؟ من الجبار؟ من الخلاق؟ من العزيز؟ من القادر؟ من القدير؟ من المقتدر؟ من الملك؟ من الملك؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحيد الواحد؟ وحيد الواحد؟ يا ابن آدم يا ابن آدم إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله وحبيبنا محمد رسول الله. قيل له يا رسول الله ما اكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. والله الذي رفع السماء بلا عمل لو أننا اتقينا الله لحل الله جميع مشاكلنا. فيوسف بن يعقوب لما انتقل من غيابة الجب إلى غاية الحب ومن النوم على حصير السجن إلى التربع على سرير الملك وقال له إخوته بعد 40 عاما مضت: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وقالوا له: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف، وهذا أخي قد من الله عليه. ما السبب في هذا؟ قال يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه حقيقة لا تختلف ولا تتخلف. تقوى زائد حق يساوي إحسان، يساوي إحسانا ورفعة، حقيقة لا تتخلف. ذرتان من الهيدروجين زائد ذرة من الأكسجين تساوي جزيء الماء إذا اتحدا، حقيقة لا تتخلف. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تقوى الله وحسن الخلق. سيدي أبا القاسم، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا من له الأخلاق، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر النجية وللقلوب بكاء، وإذا أخذت العهد أو أعفيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، واذا غضبت فانما هي غضبة للحق لا ضبن ولا شحناء. يا من له عز الشفاعة وحده، يا من له عز الشفاعة وحده، وهو المنسف ما له شفعاء، صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماس الاسلام وحراس العقيدة، اليوم يوم الوفاء ويوم الشجاعة، شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاء علي. يا معشر السادة، اسمحوا لي ان انتقل الان بحضراتكم الى دار النبوة، ومع الدرس الحادي والتسعين بعد المئة الثالثة، اطير باجنحة من ريش الايمان الى صاحب الرسالة في العصماء، الى الرجل الذي علم البشرية كيف يكون الوفاء وكيف تكون الشجاعة والإقدام، الرجل الذي اذا تحدث عنه التاريخ دفع على ركبتيه، واذا تكلمت عنه الدنيا تمرأت تحت قدميه. الى الحبيب، الى الحبيب الذي ترجى شفاعته، الى سيدنا محمد. انفضت الجلسة في دار الندوة، واجمع الجميع على قتل رسول الله، واعلن ابو جهل خالف الطوارئ بين شباب مكة وفتيانها الاقوياء، واستطاع ان يجند 40 شابا جلدا لفرض الحصار على بيت الحبيب، لفرض الحصار على بيت الهدى والنور، لفرض الحصار على بيت يعتبر منار الارض جميعا، لفرض الحصار على بيت جليسه جبريل وضيفه ميكائيل واسرافيل، لفرض الحصار على بيت قال الله لصاحبه واصبر لحكم ربك فانك باعيننا، باعيننا، باعيننا. لا اله الا الله، فانك باعيننا. واعلم الرسول عليا بما سيجري، اتبيت الليلة في مكاني يا علي؟ قال علي: نفسي لك الفداء يا رسول الله، ان اخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن اذا ريب الزمان فضعك شتت فيك شمله ليجمعك. الوفاء، كل الوفاء. اما صلاة الناس اليوم فتدعو الى الرثاء والاسى والحزن والجوى. اذا قل مالي فما خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني. كم من عدو لأجل المال سابقني، وكم صديق لفقد المال عاداني. عاداني الناس، الناس لهم قاموس في المعاملات، هذا القاموس يدور مع المنفعة عكسا وفرضا وإيجابا وسلبا. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. أيها الإخوة الأفاضل، أتنام مكان الليلة يا علي؟ علي نفسي لك الفداء يا رسول الله. إن محاضر الجلسة قد وضعها الله تعالى أمام عيني رسوله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، والله خير الماكرين. اعتقال وتحديد إقامة او نفي من مكة كلها، ولكن استقر الامر على قتل الحبيب. من الذي يحمي الحبيب؟ من الذي يحميه ويرعاه وينصره؟ أيرسل برقية عاجلة إلى قياصرة الكرملين في موسكو يطلب الحماية؟ أيرسل برقية عاجلة إلى أباطرة البيت الأبيض وقلوبهم السود يطلب الحماية؟ أيطلب الحماية من روسيا أو أمريكا؟ أيرسل إلى حلف ورسو او حلف الاطلنطي؟ لا، انه كان امامه جهاز اتصال لاسلكي مكتوب عليه: واذا سالك عبادي عني فاني قريب، فاني قريب، قريب، قريب، قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، إذا دعاني. يا صاحب الهم إن الهم منفرد، أبشر بخير فإن الفارج الله. هل يأس أقطع أحيانا بصاحبه؟ لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله. إذا بليت، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل، لك الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إذا سألك عبادي، إذا سألك يا محمد عبادي، إذا سألك يا محمد عبادي عني فاني قريب اذا سالك يا محمد. فما بالك اذا كان السائل نفسه هو محمدا ذاته. الليل اقبل والليالي لها احداث. يا نائم الليل مسرورا باوله ان الحوادث قد ياتينا اسحارا. نامت الملوك واغلقوا ابوابهم ولم يبق الا باب الحي الذي لا يموت. نام الجبابرة ونام الاكاسرة وهجعت القياصرة وهدأت القفاصرة. وبيت من؟ بيت المصطفى محاصر بأربعين شابا اخذوا في ايديهم السلاح البطار ينتظرون خروج من؟ خروج سيد الخلق وحبيب الحق. ان الصراع بين الحق والباطل مستمر على وجه الارض من يوم قتل قابيل اخاه هابيل الى ان ينفخ اسرافيل في صور القيامة. الصراع بين الحق والباطل لا يهدأ الرسول داخل بيته يسبح الله ويذكره. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. أبو جهل يمر على شبابه فقد توكل بهذه الليلة من أولها إلى آخرها برنجي وكنجي وشنجي. يا شباب قريش لا تناموا، اياكم ان يفوتكم الليلة محمد. والنبي داخل بيته يرد عليه قائلا: والله لانجون منك يا عدو الله، هذا هو صوت الحق في معركة الهجرة. صوت الباطل هناك يهدد ويوعد ويثبت. صوت الباطل داخل مكة يزنجر. صوت الباطل يتوهج ويتعجج. وصوت الحق يسبح بحمد من لا يغفل ولا يناح. وجاءت اللحظة الموعودة ونام علي مكان سيدنا صلوات الله وسلامه عليه. وخرج الرسول من الباب العادي، لم يتسلق الجدار ولم يخرج من نافذة، انما خرج من الباب الذي يرابطون امامه. وفتح الباب واربعون يطوقون بيت المصطفى والسيوف تتوهج. السيوف مشرعه والقوم ينتظرون ساعات الخروج. ولم يكن مع رسول الله مدفع من طراز الكارل بستاد، ولم يكن مع رسول الله مسدس ولا خنجر ولا مدية ولا عصا، لم يكن معه اي سلاح، انما كان معه مدفع واحد نزل به الامين جبريل من فوق العرش العظيم. هذا المدفع اشتمل على 83 طلقة. هذا المدفع ليس من الاطلنطي ولا من ورصو، انما كان هذا المدفع من طراز ياسين والقرآن الحكيم. ياسين ياسين، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. ياسين والقرآن الحكيم، انك لمن المرسلين. جهاز القسم أداة ومقسم ومقسم به ومقسم عليه. الأداة هنا هي الواو والقرآن، وحروف القسم ثلاثة: واو وباء وتاء، لكن التاء اختصت بخصوصية انها لا تدخل الا على شيء واحد هو لفظ الله. التاء لا تدخل الا على لفظ الله، على لفظ الجلال والجمال والكمال والعظمة. فالله لأكيدن اصنامه. اما الواو والباء فيدخلان على كل مقسم به، والشمس وضحاها، والليل اذا يغشى، والدين والزيتون. الواو والباء يدخلان على كل مقسم به، اما التاء وحدها فلا تدخل الا على لفظ الجلالة جل جلاله وتعالى شأنه وكماله. جهاد القسم مكون من 4 اقسام: مقسم واداة ومقسم به ومقسم عليه. المقسم هنا هو الله، هو الله. والمقسم به هو القرآن. واداة القسم هي الواو. وجواب القسم او المقسم عليه: انك لمن المرسلين. انك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. وظل الحبيب يردد الايات الى ان وصل الى قوله تعالى: وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وعندها ضغط الحبيب على السناد، ضغط الحبيب على السناد، فانطلقت قنبلة مسيرة للدموع جعلت الشباب يتمرر في التراب. من الذي انامهم؟ من الذي انامهم؟ من الذي انامهم؟ وحد الله. الله الله الله. المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني، والحب أساسي، والشوق مركبي، وذكر الله أنيسي، والثقة كنزي، والحزن رفيقي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والرضا غنيمتي، والفقر فخري، والزهد حرفتي، واليقين قوتي، والصدق شفيعي، والطاعة حسبي، والجهاد خلقي، وقرة عيني في الصلاة، وقرة عيني في الصلاة. فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وإليه يرجع الأمر كله. لا تهب نسمة هواء ولا تطرف طرفة عين ولا يحدث على وجه الأرض حدث صغير أو كبير إلا ولا بد أن يمر على الملك إلا ولا بد أن يمر على الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هل بقي شيء؟ قال وعنده مفاتيح الغيب. ولم يقل ومفاتيح الغيب عنده، إنما قدم الظرف على المبتدأ المؤخر. فما الداعي الى تقديم الخبر على المبتدأ؟ ما الداعي الى تقديم المسند على المسند اليه؟ ما الداعي على تقديم المحمول على الموضوع؟ الداعي هنا انه لو قال ومفاتيح الغيب عنده فقد يحتمل المعنى ان غيره يملك شيئا من تلك المفاتيح، لكنه لما قال وعنده مفاتيح الغيب كأنه يقول لك مفاتيح الغيب عندي انا وحدي لا يملك غيري شيئا منها. ثم زاد المعنى توكيدا لانها منطقة العقيدة، ومنطقة العقيدة لا تحتمل المساومة ولا أنصاف الحلول. منطقة العقيدة أدق من الشعرة وأحد من السيف، لأن القدم إذا انزلقت عن العقيدة ذهبت إلى هناك. وما أدراك ما هناك؟ فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أكد هذا المعنى فقال لا يعلمها إلا هو. فالحصر والقصر مرة بتقديم ما حقه التأخير، ومرة بما وإلا بالنفي والإثبات. بلا وإلا لا يعلمها إلا هو. أتدرون من هو؟ إنه هو الله. فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. جعلنا أمامهم سدا بحيث لا يرون من أمامهم، وجعلنا من ورائهم سدا بحيث لا يرون من وراءهم. فأغشيناهم ولم يقل فألمناهم. لو لاموا يجاز ان يستيقظوا عند اي حركة، ولكن اغشيناهم يعني غطيناهم بحيث شمل الغشاء جميع اجسادهم والمنطقة التي يرابطون فيها، غشاء شامل. بخلاف اهل الكهف فان الله قال عنهم فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا، وقال وربطنا على قلوبهم لانهم مؤمنون فقوينا ايمانهم بالربط على القلوب. اما هؤلاء فغادرون خاسرون فاجرون. اغشيناهم غطيناهم من كل جهة من الجهات الستة، عن اليمين وعن الشمال ومن الامام ومن الوراء ومن فوق ومن تحت، اغشيناهم من جميع الجهات فهم لا يبصرون لا يرون من امامهم. وخرج الحبيب محمد الى ابي بكر ثابت الخطى يمشي كأنه الجبال، كأنه الجبال الوئيدة الضاربة بجذورها في أعماق الأرض المطلة برؤوسها إلى علام السماء، فهم لا يبصرون. مدفع من طراز ياسين اشتمل على 83 طلقة، كل طلقة منها جديرة بأن تجعل عالي الأرض سافلها أو تجعلها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أيها السادة الأعزاء، ونام علي مقام الرسول، والآن أدع الحبيب يمشي الهوينا إلى بيت أبي بكر، فحتى يصل إلى هناك التقي به في الأسبوع القادم. وما زال لقاؤنا وما زال جهاز الإرسال يذيع عليكم هذه الدروس من بيت النبوة، فلأدع الميكروفون هناك في بيت رسول الله. وعلي ينام نوم قرير العين خانيها، واعود بحضراتكم من هنالك حيث دار الندوة الى هناك حيث بيت النبوة الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها السادة الاعزاء، يقول الحبيب المصطفى كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، ما امس حاجة الامة الى اليقظة والتوعية نحن نجتاز موقفا عصيبا وصعبا. ولقد قرأت كتابا للرحالة الألماني بول أشميد. هذا الرحالة كتب هذا الكتاب عام 1936 من الميلاد، وقبل ان تنتلع الحرب العالمية الثانية بثلاث سنوات كتب هذا الرحالة هذا الكتاب الى اوروبا ينصحهم بالوحدة، وحدة الكلمة ووحدة الصف. وبعد ان نصحهم حذرهم من العالم الاسلامي وقال لأوروبا اتحدي واحذر المسلمين، فان المسلمين اذا استيقظوا فسوف يرفعون الرايات على كل شبر في اوروبا وامريكا. ثم قال الرحالة ان المسلمين يملكون ثلاثة اشياء يجب القضاء عليها، يملكون العقيدة ويملكون الثروة البشرية ويملكون الثروة المعدنية في باطن الارض. اسمعوا ماذا يراد بنا، اسمعوا ماذا يراد بنا. المسلمون يملكون العقيدة. اتدرون ما العقيدة؟ هي لا اله الا الله محمد رسول الله. يعبدون الاله الواحد، واذا كانوا يعبدون الاله الواحد فانهم يؤمنون انه لم يملك الروح والرزق الا الله، فيقبلون على المعارك بصدورهم يطلبون الجنة. لقد كان القائد من المسلمين قبل ان يقود الجنود الى خطوط النار يقول لزوجته اين نلتقي يا زوجتي. القائد يسأل زوجته اين اللقاء. اتدرون ماذا كانت تقول له زوجته؟ هل نلتقي في الهيلتون او الشيراتون او في سميرة ميس او ميلا هاوس؟ لا، تقول له لقائي معك في الجنة ان شاء الله. في الجنة. العقيدة. العقيدة. الوحدانية. الايمان بالله. الايمان بالرسالة. الايمان باليوم الاخر. جاء رجل الى لواء الاسلام ابي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه في حروب الروم وقال له يا ابا عبيدة اتريد شيئا من رسول الله؟ وكان رسول الله قد لحق بالرفيق الاعلى منذ سنوات مضت، فالمعركة كانت في العام 15 من الهجرة، ولحق الرسول بالرفيق الاعلى 12 ربيع الاول في العام 11 من الهجرة. قال الجندي للقائد اتريد شيئا من رسول الله يا ابا عبيدة؟ قال له ابو عبيدة واين ستلتقي برسول الله؟ لقد لحق بالرفيق الاعلى. فقال له الجندي انني سانزل بعد قليل المعركة وقد سألت الله الشهادة والله سيجود علي بها وسوف القى رسول الله بعد موتي. فقال له ابو عبيدة اقرئ مني رسول الله السلام. السلام. هذه هي العقيدة. العقيدة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضل. اسمعوا ماذا يدبر لنا اصحاب البرانيط، اسمعوا ماذا يدبر لنا اصحاب البرانيط السود واصحاب البرانيط الحمر، اسمعوا ماذا يدبر لنا الخنازير البيض، اسمعوا ماذا يدبر لنا الثعالب الحمر، اسمعوا ماذا يدبر لنا الافاعي السود. القضاء على العقيدة. وانا عندما اتلفت ذات اليمين وذات الشمال ارى امامي قائلا يقول ما اكثر الناس بل ما اقلهم، الله يعلم اني لم اقل سندا، اني لا افتح عيني حين افتحها على كثير ولكن لا ارى احدا. العقيدة كان ماركس يقول سأنسي الناس الله بالمسرح، ونحن نقول سننسي الناس الله بالتلفزيون. العقيدة سهراتهم حتى خيوط الفجر فيلمان يشاعان كل يوم ومسلسلان ومسرحية. أبعد ذلك أبعد ذلك تركنا للناس ساعة يذكرون فيها الله؟ هذا تدمير، هذا تدمير، هذا تحطيم، هذا لهو، هذا لعب. وإسرائيل على حدودنا، إسرائيل ما زالت في بطوننا. تستطيع إسرائيل في 10 دقائق أن تعبر القناة مرة أخرى. اليهود لا امان لهم ولا امن عندهم، ورجال تعهد لهم بالحماية بنوعين من الحدود، حدود امنة وحدود يمكن الدفاع عنها. لا بد من القضاء على كلمة الاسلام، لا بد. فمن يضرب ايران غير هذا العميد؟ من يضرب هذا؟ العملاء كثيرون، كثيرون جدا. العقيدة والثروة البشرية. لا بد من القضاء على المسلمين. بماذا؟ بالحرب مرة، وبتحديد النسل مرة. ولست ادري ما تحديد النسل، تحديد نسل المسلمين، ولماذا المسلمون بالذات؟ لإضعاف كلمة التوحيد؟ لماذا المسلمون؟ لماذا لا تحددون نسل الصين وهي 1,000,000,000 صيني؟ لماذا لا تحددون نسل روسيا وهي 250,000,000؟ لماذا لا تحددون نسل امريكا وهي 220,000,000؟ لماذا المسلمون بالذات؟ ليضربوا، ليضربوا، فبطن الارض الاولى بهم من ظهرها. واخذنا نبتكر الشعارات، واخذ العملاء، العملاء ياكلون الملايين من امريكا لتحديد الناس، لتحديد الناس. شعارات انظر حولك الم ينفع، الاغتيال لك لم ينفع، وغدا سيكون الشعار ذنبك على جنبك ولم ينفع، وبعد غد سيجعلون كل جندي بين رجل وامرأته فلم ينجح. حتى ان بعض اعضاء مجلس الشعب اراد ان يتظرف، وما اكثر الظرفاء في مصر، فقال وهو يتهكم ان تحديد ساعة العمل بالساعة 6 لن يكون في صالح تحديد الناس. كلمة سخيفة على لسان انسان اشد سخفا، اي ان الناس اذا انصرفوا الى بيوتهم من الساعة 6 فلا هم لهم الا معاشرة النساء في البيوت ولن يحدد الناس. وانا اسأل هل هذا التحديد قيمة؟ هل تحديد العمل بالساعة السادسة هل له قيمة؟ هل له قيمة؟ حتى ان احد الناس ذهب الى صالون الحلاقة ليحلق قبل الساعة السادسة فحلق الحلاق له نصف رأسه واعلنت اشارات ضبط الوقت الساعة السادسة فقبض البوليس عليه وحلق لص رأسهم اخر تحت حراسة الشرطة وشرطة سودن. تحذير الناس بالساعة السادسة. لماذا لم تحددوا شارع الهرم بالساعة السادسة؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا المسارح والكازينو هات لم تحدد بالسادسة؟ قوم يأكلون لقمة عيشهم نحدد أرزاقهم وقوم يعرفون الموسيقى على أنغام الجاز والسمبا والرومبا ويعلنون الحرب على الله حتى يقول مؤذن الفجر الصلاة خير من النوم فلا يجد من يجيبه. القضاء على الثروة البشرية. ثالثا القضاء على الثروة المعدنية البترول والذهب واليورانيوم والفضة والمنجنيز والقصدير والفوسفات والنحاس فأدارها حربا صاحبة بين العراق وإيران. خسائر البترول وحدها 18 مليار دولار. المليار 1000 مليون. خسائر البترول وحدها في الايام 60 من الحرب المشؤومة حرب صدام العراق اسأل الله ان يسلط عليه سيف انتقامه. لقد كانت الفتنة نائمة فايقظتها يا صدام. انت اشقاها انت اشقاها اذ انبعت اشقاها انت اشقاها انت اشقاها. اسأل الله ان يدمرها عليك يا صدام. يا من ذبحت المسلمين واضعت اموالهم هباء. 18 مليار دولار خسائر الحرب من البترول وحده 1370 قتيلا في يوم واحد بين العراق وإيران بين العراق وإيران. ذهب البترول وتحطمت منابعه وما زال القمر الروسي القمر الروسي يعمل ليلا ونهارا لصالح العراق. وانتم تعلمون ما القمر يلتقط كل تحرك للجيوش حتى انه يصور اسلاك التليفونات في الارض. العراق روسيا تسخر لها كل ما تملك من اجهزة معقدة وتكنولوجيا حديثة ولكن النصر للاسلام اولا واخرا. كتب الله لأغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. البترول في ايضا عابثة. اسمعوا هذا الخبر سري عربي من اثرياء البترول. يذهب الى سويسرا واشتري ساعة من سويسرا. اتدرون ما ثمنها؟ 60 جنيه 100 جنيه 1000 جنيه 10,000 جنيه 100,000 جنيه 1,000,000 جنيه. والله الذي لا اله غيره

كانت القرى رائدتنا وكانت الافلام حليفتنا وكان الهزل قبلتنا، حتى ان مشيه ديان وهو يتفقد الدبابات المصرية التي تركها الجنود في ارض سيناء سليمة كما هي، رأى في الدبابات صور المطربين والمطربات والراقصين والراقصات. مشيه ديان، مشيه ديان الذي ضرب الامة في ثلاث جبهات، الجبهة المصرية والجبهة السورية والجبهة الاردنية، ودخل على ليبيا شكول رئيس وزرائه وقال له: ايها الرئيس، لقد كنت اظن ان اقوى الجبهات هي الجبهة المصرية، ولكني لما ضربتها وجدتها هشة، التقينا بها كما تلتقي مطارق الحديد باوان الفخار، وقد قضيت عليها في ربع ساعة. اتأذن لي يا سيدي ان اضرب الجبهة في الضفة الغربية؟ قال له اشكول: اتستطيع ذلك؟ هل الوقت يسمح لك؟ قال له: نعم. قال له: اذهب فنفذ ما ترى. وضربت الضفة الغربية في الاردن بعدما سقطت سيناء، وكانوا يعدون الحساب لسيناء، وكنا يومها نلعب الكرة. فالمشير قائد الجيش رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي، والفريق فلان رئيس نادي الزمالك، واللواء فلان رئيس الترسانة، والعميد فلان رئيس السكة الحديد، وهكذا تطرسنا وتأهلنا وتزملكنا حتى جاءت الطامة، فدخلنا المباراة مع اسرائيل، فكانت النتيجة 3-0 لصالح اسرائيل. وضاعت الارض وتمزق العرض، والتاريخ يعيد نفسه. فبالامس زمالك ومقاولون، واليوم اهلي وسكة حديد، ويفعل الله ما يريد. يذكرني هذا الموقف بنشال وقف امام القاضي، فقال له القاضي: انا لا اعجب لانك نشلت الخزينة، ولكنني اعجب كيف كسرت حديدها. فقال له النشال بكل فصاحة: ايها القاضي، او ما سمعت الى قول القائل: الا بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. فهذه تقوانا، هذه تقوانا، وهذا اسلامنا. اليوم يتضارى الاهلي مع السكة الحديد، والسكة الحديد تعبان الطبيعة الحال، نادي من الدرجة الثالثة. واما يوم الجمعة القادم فاللقاء المرتقب بين العتاولة والعناتيل، بين الاهلي والزمالك، استعدوا لفتح المسجد الاقصى في الاسبوع القادم. واذا سئلت عن الكنانة قل لهم: هي امة تلهو وشعب يلعب. العقيد على حدود ليبيا يشتري ب800 مليون فرنك اسلحة من بلجيكا، تشتمل على انغام وعلى مسدسات. ويسأل العقيد: لمن هذه الاسلحة يا سيادة العقيد؟ فيقول: للحرب المقدسة. ولست ادري ما الحرب المقدسة، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك. ايها الاخوة الاعزاء، ما اشد حاجتنا الى الرجوع الى الله، الى فتح قلوبنا لله. اما هذا اللعب وهذا اللعب فنتيجته معروفة، هي 5 يونيو 67. ايها السادة، فوجئت بل فجعت وانا واقف بين اعلانين غريبين. ارسلت الي بعض الفتيات الصالحات رسائل يقولن فيها: نحن فتيات مسلمات صالحات،

يسمع شعبان تحت الصخر. وما قصة شعبان تحت الصخر الا قصة شاب محتال النصار احتال وزعم انه ابن المليونير الذي مات وتقلص شخصيته. بطل هذا الفيلم الاستاذ عادل امام تقاضى في دوره 15,000 جنيه. المغني والمطرب هو الموسيقار عدوي تقاضى على 3 اغاني 3,000 جنيه. 3,000 جنيه للمطرب و 15,000 جنيه لعادل امام واسلمي يا مصر انني الفدا. هكذا هذا كلام ينشأ ويقال. علموا الناس ربهم، علموا الناس ربهم، علموا الناس الطريق الى المساجد، علموا الناس قراءة القرآن. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم استر عورات بناتنا، اللهم استر عورات بناتنا، اللهم حل مشاكلهن يا رب، اللهم ارزقهن بالأزواج الصالحين، اللهم استر أعراضهم، اللهم استر أعراضهم، اللهم ثبت أقدامنا واغفر ذنوبنا وتول أمرنا واحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. أيها السادة الأعزاء، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقم الصلاة مع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم أسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. تذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صلوا على النبي العظيم ووحدوا الواحد. استمع، ده انذار خطير. استمع، خلاص القيامة بدأت. استمع يوم ينادي المنادي. مين المنادي؟ إسرافيل. إسرافيل نافخ الصور من مكان قريب من الأرض، مش هينادي من السماء، لأنه بينادي للأيمان تحت التراب. هينادي يقول إيه؟ هيقول عما قريت يستمعون إلى خطاب هم. ها؟ لا مفيش هم بقى، ده الحكاية هتبقى حاجة تانية. ده الملك هنا واحد بس. الواحد هنا ملك واحد. هيقول ايه إسرافيل في النداء؟ اسمع يا سيدي بعد ما توحد الله. هيقول ايتها العظام النخرة، ايتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء بين يدي الواحد الديان. يا سلام، ده انا عايز اتكلمعني الصلاة على النبي. هو في نفختين، نفخة عشان كل اللي فوق الارض ينام تحتها. فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. ونفخة عشان كل اللي تحت يطلع فوق. ثم نفق فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. بين نفقتين قد ايه؟ 40 سنة. 40 سنة. الاربعين سنة دول مفيش مخلوق على وش الارض. واحد يقول لك بقى احنا دلوقتي 4,000 مليون. ها؟ على وش الارض امريكا وروسيا وصواريخ عابره وصواريخ ذريه ورؤوس نوويه وهم امتلتي. قال كل ده هينزل في الايدين يكون تحت الارض. قال لك طب ما هو ربنا بيديك امثله اهو. قال هي مدينه الاصنام بتاعت الجزائر نص دقيقه 30 ثانيه كانت كلها تحت. قال لا تعرف الخسائر بتاعتها قد ايه؟ نص ثانيه من ربنا كلفتهم قد ايه؟ 5 مليار دولار. 5 ملايين مليار. يعني المليار 1000 مليون. 5 مليار. المليار 1000 مليون يعني 5000 مليون. اما تروح بسلامة الله يتقسم ده 5000 مليون على 30 ثانية وبقابلني بعد بكرة شوف الله هيطلع الثانية تكلفة قد ايه. ها وحد الله يعني المسألة. ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون. وحد الله. بعد ما نام كل اللي فوق الارض حينزل تحت. ربنا حيسأل اسرافيل يقول له من بقي من الخلائق انت نفخت في الصور والكل نزل من الفاضل. يقول له انا وجبريل وميكائيل وملك الموت. يقول له يا ملك الموت لبيك يا رب اقبض روح جبريل. سمع وطاع. شوف العظمة. جبريل اللي هو كان بيدمر اللي هو يعني اقل ريشة في جناحه فيها قوة تدمر الارض يقبض روح ويدخل اسرافيل. مفيش قتل مفيش بقى في الحتة دي مجاملة. ما هو انت اخويا وانا اخوك ويعني احنا مع بعض بس يعمل هنا امر من فوق. اه وبعدين من فضل الله ان الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون ولا يتنكحون. عشان تقول لي ده لما ادخل في القبر ويجي الملاكين يسألوني ممكن يبقى معايا واحدة كليوباترا او كلوريدا خد على دماغك. والله فهم ما بيدخنوش واحنا واخدين دايما ايدينا تلعب. دايما يبقى الواحد داخل يقدر الصحة وايده على المعاملة. يقول لك لامني على الفك. طيب انما هنا الملاكين هياخدوا منك ايه؟ مفيش. تقول لك واحد غني قبل ما يموت قال لاولاده يا اولاد انا خايف من سؤال القبر. يا اولاد ادي هم 100 جنيه وخلوا واحد يدخل معايا بس بعد السؤال. مات وماشيين بيه يا ترى من يا عم ندخل مع ابونا اولاد في الصور ده خبر اسود طيب توديني في الداهيه وتقفلوا عليا. لا لا لا لا لا لا واحد حصاب والدنيا حر وعرقان وتعبان يا عم. لا تاخد 100 جنيه وتدخل معاك 100 جنيه ده انا ادخل معاك جهنم. مات خد ال 100 جنيه ادخل يا جدع ده اقفل يا جدع اقفل. هو قاعد بعد ما اقفلوا ما هو 100 جنيه في جيب قاعد بيرتاح شطرين لحاله. الملاكين سابوا الميت ومسكوا الحي. انت منين يا حبيبي؟ من البلد الفلاني. طيب بيشتغل ايه يا ولد؟ قال له حفار. الحبل بتاع ده جبته منين؟ مكتبه منين؟ عملوا له اكبر سنه ماليه عشان الحبل والاخر قالوا له تطلع بقى ولا تنتفس يعملوا معروف. طلع. الناس مستنيين الورثه. امال ابونا عامل قال لهم اختي بيت ابوكم ده هم سالوني على الحرب يوم اللي هيعملوا مع ابوكم ايه؟ خد يا عم ال 100 جنيه الله يخرب بيت شغلانه. اه تروح فين؟ تروح فين يا حبيبي؟ انا عايزك واحد من اللي اقفى الورع ده. تروح فين؟ اه؟ ولذلك ربنا بيقول ونرثه ما يقول وياتينا فردا. لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. انا عايزك توحد يا اسرافيل يا ملك الموت اقبض روح جبريل. خلاص جبريل الله يعوض عليه. ما اقبض روح ميكائيل ماشي اسرافيل ماشي من اللي فاضل يا ملك الموت قال له عبدك المثل بين يديك. اظن بقى جبريل يا ملك الموت بقى يعني هيبقى باله ايه؟ هو اللي فاضل وده افضل ارواح هيستثنى يعني الكل يموت على ملك الموت يعني ربنا هيقول له طب خليك انت بقى بس ما تبقاش تقول لجبريل ان انا مت ولا ما متش، لا يقول له مت يا ملك الموت. يموت ملك الموت 40 سنة والارض فاضيه، وربنا ينادي يا دنيا اين انهارك، اين بحارك، اين قصورك، اين اشجارك، اين الملوك، اين ابناء الملوك، اين الجبابرة، اين ابناء الجبابرة، اين الذين عاشوا في رزقي واكلوا من خيري وعبدوا غيري، لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ ما فيش، اذا كان في حد يصبح تفاعه يعني الدنيا خالية ايه؟ الارض خالية. جبريل مات وميكائيل مات واسرافيل مات، حتى الرجل اللي كان بيموتنا باثر اخر اللي هو الكوه ما خلاش حتى لما دخل عليه، والربنا بيقول له جواز روحا ما ياخدش استئذان من حد، الوحيد اللي ما يستاذنش. يعني تعرف النبي كان بيستاذن لما يدخل اي بيت ضروري يستاذن، يعني واحد سال النبي استاذنه على امي؟ قال له نعم. أما للنبي إنها أمي، قال له أتحب أن تراها عارية؟ قال له لا، قال له إذا فكان. إنما ملك الموت يدخل كده على طول، الواحد مننا قاعد ما بغرش نباته، نعم يا حبيبي. قال له إيه؟ هو بجد ولا إيه؟ أيوه نعم، إحنا بنهزر. أنا أعرف واحد دخل المستشفى يعمل عملية، خلى أهله نايمين وهرب من المستشفى، الحرام تحت البنت. يا خبر مرضتنا، مرضتي يعمل عملية، طلع يجري خاف من العملية، إنما مين اللي هيجري من ده بقى؟ ها؟ هتقول لي يعني واحد يقول لي طب أنا هقفل الشبابيك والأبواب، طيب يعني بالك إيه؟ مش هيقدر يدخل؟ طب اللي دخل الصورة بتاع التلفزيون مش هيدخل ده؟ اقفل الأبواب والشبابيك، هيدخل؟ هيدخل لأن ده لا تحدوه الحدود. قال لا، ده مش عالصينية ولا تركية وتحت الحمرة فوق البنفسجية. قال إذا كان العلم بيفصل لحياة تخترق الحدود فما بالك بمن خلق العلم والعلماء؟ قال لا. طب وقال لا بلاش كده، أنت بتبقى في المنام بتشوف أبوك اللي مات بقاله 20 سنة، دخل إزاي عليك الأوضة؟ وقاعدين مع بعض في أمان الله وبيقول لك أدي اشتريت حتة الأرض ولا لا؟ وعامل مع أخواتك البنات إيه وكلتها ولعة ولا لا؟ صحيح يعني ده أبوك أهو جاي لك من كفر البلاط. قطع المسافة إمتى؟ وجيه إمتى؟ ده ميت. انما عالم الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. الدنيا فضت، ربنا ينادي يا دنيا يا دنيا اين انهارك، اين بحارك، اين قصورك، اين اشجارك، اين الملوك، اين ابناء الملوك، اين الجبابرة، اين ابناء الجبابرة، اين الذين عاشوا في رزقي واكلوا من خيري وعبدوا غيري، لمن الملك اليوم؟ وبعدين تمطر السماء مطرا غزيرا كأنه مني الرجال. تعرف المني اللي احنا خلقنا منه؟ اللي لما بيجي على جلبيتك بتنكسب تقابل بها الناس وتروح تقتلها الاول، اللي انت مخلوق منه، اللي ربنا قال فيه الم نخلقكم من ماء مهين حقير. حتى ان ساعات القران يستحي انه يصرح بيه، يقول كلا انا خلقناهم مما يعلمون. اهم عارفينه كل الطبقه مصطربه، مش ضروري بقى ان نفتح اكثر من كده. يعني اختشي يا ابن ادم. تمطر السماء مطرا غزيرا كمني الرجال ينبت العظام واللحوم في القبور. ولذلك ربنا ما بيقولش والله انشأكم من الارض انشاء، انما بيقول والله انبتكم من الارض نباتا. انت عارف التعبير بانبتكم ده تعبير عظيم وجليل وقوي، لان احنا زي النبات تمام، تاخد الحبايه بترمها في ظلمات الارض زي النصفه ما تنزل في ظلمات الرحم، بتلتقي في عناصر الارض وتحللها وتنبت. انت برضه في الرحم بتنبت شويه شويه، اتولدت الحب طلع في الارض، عشت في الدنيا هدل الحق بعد ما استوى ودناك الايه الجرن. انت بعد ما استويت ودناك الجرن. الجرن بتاع المقابر. انما الجرن بتاع الغلة معروف انه مساحة من الارض. النور يهدرس العلم الدوت حيدرسنا. نفس العملية. بس القمح بينشال على ظهور الايمان، احنا بنشال في النعوش. كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة الحداء منقوله، فاذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول. واحد يا مسلم، واحد لا اله الا الله، وسمعني الصلاة على الحبيب. النوارج درست القمح، الدود درسنا. احنا لما ودينا القمح في الجيران ورجعناه حجزنا منه شوية عشان نعملهم تقاوي نزرع القمح. زرعنا القمح طلع قمح تاني. التقاوي بتاعتنا ساعة السماء ما تنطر في حاجة في ابن ادم لا تبلى ابدا، حاجة اسمها عشب الزلف، عبارة عن خردلة صغيرة في اخر سلسلة الضهر زي حبة البرسيم دي، لا ياكلها دود ولا تاكلها ارض ولا بحر ولا سبح. دي التقاوي بتاعتنا اللي هننبت منها. ساعة ما اسرافيل بينفخ الصور على طول تبدا النبات يؤتي بكله. مش القمح ما زرعته طلع تاني ولا ما طلعش؟ طلع برضو. احنا بعد ما زرعنا في المقابر هنطلع تاني. ولذلك ربنا قال والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. انا عايزك توحد قل لا اله الا الله. اليوم يوم القيامة احنا عارفين يومنا بيبدأ من اذان الفجر وينتهي باذان الفجر، اسمه ليل ونهار. يوم القيامة يبدأ من النفخة الثانية وينتهي عندما يدخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار. المسافة دي قد ايه؟ ربنا قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يا 50,000 سنة ده اللي بيقف على محطة الاتوبيس نص ساعة بيقول لك المواصلات غالية. 50,000 سنة. 50,000 ده زمان كان الواحد يا اخوانا بيعيش، يعني سيدنا ادم عاش 950 سنة وسيدنا نوح برضه زاد عن 1000 شوية. يعني كان زمان الواحد يمشي بالشارع يقول يا اللي لقى عيل تايه عنده 100 سنة. قال لا يقول له 100 سنة وسيبه ماشي لوحده. حاجة غريبة يعني. تعالى شوف النهارده اللي عنده 40 سنة تبص تلاقي وشه بقى كله خطوط زي خريطة شمال افريقيا. ايه يا ابني ده؟ ايه زي خريطة الدنيا القديمة؟ انت ساعتك كم سنة يا ابني؟ يقول 40 و4. ده انت شعرك كنت بيضة يا ابني. الدم اختلاف النهار والليل ينسي. خلقت الوفا لو رجعت الى الصبا لودعت شيبي موجع القلب باكيا. هذه الايام. 50,000 سنة. طب نعمل ايه؟ قال لك تمر على الكافر ثقيلة وتمر على المؤمن كمقدار ما كان يصلي ركعتين في الدنيا. ليه؟ لان ناس هتدخل الجنة بغير حساب وناس هتدخل الجنة سرا. ربنا يقول لهم ادخلوا انتوا كده سرا لا حساب ولا عتاب. والناس تسأل اين فلان يا رب واين فلان، يقول ادخلتهم الجنة سرا لانهم كانوا يعبدونني سرا ما كانوش بيراقوا في الدنيا. دخلتهم الجنة كده من وراكم. وهكذا نسأل الله ان يجعلها جنة ونعيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.